بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم كتاب المفرد العلم في رسم القلم، تأليف السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. مقدمة. اعلموا حفظكم الله أن مرتبة الكتابة هي من الأمور التي بسببها ظهرت من القوة إلى الفعل خاصة نوع الإنسان، وامتاز بها كمال الامتياز عن سائر الحيوان. ولذلك قيل إن الخط أفضل من اللفظ، لأن اللفظ يفهم الحاضر، والخط يفهم الحاضر والغائب، ولأن الكتاب يفعل ما لا تفعله الكتائب، فلذلك كانت فضائل الخط جمة، ومزيته لارتفاع درجة النوع الإنساني مهمة، وهو وسيلة لغيره من سائر العلوم العقلية والنقلية، والسبب في توسيع دائرة المعيشة الدنيوية من الزراعة والتجارة والصناعة والإمارة. وربما كان من تقدم في هذا العلم النفيس ومهر وعرف بالجودة فيه واشتهر يفوز بأعلى المراتب، ويتزاحم على رقه المنشور وكتابه المسطور بالمناكب، ويتقلد بمنصب الوزارة، ويكون ممن عقد على أعلى المجد والشرف إزارة، فريد عقد نظام الدولة المرجع إليه عند إظهار الصولة ونفوذ القولة. وهذا الوزير أبو علي محمد بن علي بن مقلة قد مازه بعين نقده، وابتدع فيه طريقة لم يظهر مثلها من قبله ولا من بعده، وتبعه في ذلك المشروع المستطاب علي بن هلال المعروف بابن البواب، سالكا مسلكه ومنهجه، فهذب طريقته وكساها حلاوة وبهجة. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن علم بالقلم، وشكرا على ما أنعم به ورسم، وصلاة وسلاما على المفرد العلم سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه وسائر إخوانه وأحبابه. وبعد، فإن من أرفع العلوم وأعلاها وأنفس الفنون وأغلاها فن الرسم، الذي طالما درست رسومه وصار كالهباء منثورا رميمه، حتى ولعت به حينا وأقمت على خدمته رهينا، فنظمت دره في قلائد هذه الرسالة اللطيفة والتحفة المنيفة، متحفا بها نجباء أبناء المعاهد العلمية التي هي بإهداء نفائس المؤلفات النافعة حرية، اقتطفت ثمرتها من رياض كتب المتقدمين والمتأخرين، فجاءت بحمد الله متخلية عما يشين، متحلية بما يزين، وسميتها المفرد العلم في رسم القلم. والله أسأل أن ينفع بها الطلاب ويفيد بها الكتاب، آمين. المؤلف السيد أحمد الهاشمي. مقدمة في مبادئ علم الرسم. واحد، علم رسم الحروف هو قواعد اصطلاحية بمعرفتها يحفظ قلم الكاتب من الزيادة والنقصان. اثنان، وموضوعه الهمزة والألف اللينة والكلمات التي يجب انفصالها من بعضها والتي يجب اتصالها ببعضها، والحروف التي تبدل والحروف التي تزاد والحروف التي تنقص. ثلاثة، وثمرته حفظ قلم الكاتب من الخطأ واللحن في الرسم. أربعة، وحكمه الوجوب الكفائي، لما أن صنعة الكتابة واجبة على الكفاية كسائر الصناعات. خمسة، وفضله احتياج كل علم إليه ولا غنى له عنه، لأن تدوين العلوم بأسرها وحفظها متوقف على الكتابة. ستة، ونسبته إلى البنان كنسبة النحو للسان والمنطق للجنان. سبعة، واستمداده من الأصول الصرفية والقواعد النحوية. ثمانية، وواضعه علماء البصرة والكوفة. والكتابة لغة مصدر كتب، إذا خط القلم وجمع وضم وخاط وخرج، وفي الاصطلاح نقوش مخصوصة ذات أصول بها تعرف تأدية الكتابة بالصحة، ويقال لها فن رسم الحروف. وقد سموا هذا الفن بعلم الخط القياسي أو الاصطلاحي المخترع في مقابلة خطين لا يقاس عليهما. فالخطوط ثلاثة: الأول خط المصحف، ويكتب على ما رسم في مصحف الإمام وإن خالف القياس، مثل اتصال التاء بحين في قوله ولا تحين مناص، وقد كتبت ولا تحين مناص، فإن القياس يقتضي فصل التاء من حين، لأن لا كلمة واحدة وحين كلمة أخرى. ومثل قوله تعالى فما لهؤلاء القوم وما لهذا الرسول، وكلما ألقي فيها فوج، فإن القياس عدم فصل الهاء من اللام، وما من كل، وهكذا مما خالف القياس، ولكنه سنة متبعة مقصورة على القرآن الشريف. الثاني خط العروضيين، وهو على حسب الملفوظ به. الثالث الخط الاصطلاحي في غير المصحف والعروض، فإنه ليس جاريا على اللفظ كما يجري العروض، فقد يحذف منه ما يثبت في اللفظ، وقد يزاد فيه ما لم يتلفظ به، وقد يكتب حرف بدل آخر ككتابة بشرى بالياء واللفظ بالألف، وككتابة لنسف عن وليكونا وإذا بالألف واللفظ بالنون، وككتابة مثل أؤتمن المبني للمجهول بالواو ولفظه في الدرج بالهمزة، وغير ذلك مما سنبينه. وهذا القسم الأخير هو الذي سنكتب على أصوله، وينحصر في ثمانية أبواب. الباب الأول في الهمزة، وفيه ستة مباحث. المبحث الأول في الهمزة التي ترسم ألفا في أول الكلمة. الهمزة التي في أول الكلمة حقيقة ترسم ألفا مطلقا، سواء أكانت همزة قطع أو همزة وصل مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، مثل اسم أب أخ أخت أم إمام أكرم إكرام أسكت. المبحث الثاني في الهمزة التي ترسم ألفا في وسط الكلمة. الهمزة التي في وسط الكلمة تكتب ألفا في ثلاثة مواضع: واحد إذا كانت ساكنة بعد فتح كرأس كأس بأس رأي طمأنينة يأمر مأرب وأمر فأتي. اثنان أو كانت مفتوحة بعد فتح كسأل متأمل نأى الحدأ يتأخر اتأد اشمأز قرأ يقرآن سآمه. ثلاثة أو كانت مفتوحة بعد حرف صحيح ساكن نحو مرأة مسألة ينأى ملأى جزئين بطئين دفئين يسأل يرأس يدأب نشأه فجأة. المبحث الثالث في الهمزة التي ترسم واوا في وسط الكلمة. الهمزة التي في وسط الكلمة تكتب واوا في خمسة مواضع: واحد إذا كانت ساكنة بعد ضم كلؤلؤ يؤمن سؤل لؤم رؤية سؤر أؤتمن مؤلم بؤس. اثنان أو كانت مفتوحة بعد ضم كمؤلف سؤال رؤال يؤجل مؤجل مؤامرة مؤول الزؤام أؤول. ثلاثة أو كانت مضمومة بعد سكون كأرؤس التفاؤل هاؤم يلؤم التضاؤل التثاؤب التشاؤم. أربعة أو كانت مضمومة بعد فتح ولم يقع قبلها ولا بعدها حرف لين أو مد نحو نأم يأم لأم ألقي. خمسة أو كانت مضمومة بعد ضم نحو نؤم وشؤن. ملخص: الهمزة المتوسطة ترسم واوا في موضعين، الأول إذا كانت مضمومة وما قبلها مفتوح أو مضموم أو ساكن نحو يأم رؤوس تفاؤل، الثاني إذا ضم ما قبلها وهي مفتوحة أو ساكنة نحو يؤم لؤلؤ. المبحث الرابع: في الهمزة التي ترسم ياء في وسط الكلمة، الهمزة التي في وسط الكلمة تكتب ياء في سبعة مواضع: واحد إذا كانت مضمومة بعد كسر كمئون فئون، اثنان أو كانت مفتوحة بعد كسر كفئة رئة ناشئة، ثلاثة أو كانت ساكنة بعد كسر كبئر بئس ذئب، أربعة أو كانت مكسورة بعد كسر كمئين فئين أبطئي، خمسة أو كانت مكسورة بعد ضمة كسئل دئل رؤي، ستة أو كانت مكسورة بعد فتح كمطمئن يئن ضئيل، سبعة أو كانت مكسورة بعد سكون مطلقا صحيحا أو معتلا كأسئلة مسائل أفئدة وضوء ضوئي. ملخص: الهمزة المتوسطة ترسم ياء في موضعين، الأول إذا كسرت وقبلها فتح أو كسر أو ضم أو سكون، الثاني إذا كسر ما قبلها وهي مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة. المبحث الخامس: في الهمزة التي ترسم مفردة في وسط الكلمة، الهمزة التي في وسط الكلمة تكتب مفردة بدون أن تصور بحروف في موضعين، الأول إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مد أو لين ساكن كتفاءل السموأل جزاءان جزئين قراءات، الثاني إذا وقع بعدها حرف مد نحو سوء مرؤوس رؤوس رؤوف إسرائيل جبرائيل رئيس. أمثلة على أحوال الهمزة المتوسطة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تاج المروءة التواضع، لولا أن المروءة صعب محملها لما ترك أصحاب اللؤم للكرام منها شيئا. ليس من المروءة أن تكون أوانيك من الذهب والفضة وجارك طاو وغريمك عار. المروءة أنك لا تعمل عملا في السر تستحيي منه في العلانية. كفر النعمة لؤم وصحبة الأحمق شؤم. الحكمة ضالة المؤمن فخذها ولو من أهل النفاق. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. رب رأي أنفع من مال، وحزم أنفع من رجال. لن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. لا تمارس فيها ولا حليما، فإن السفيه يؤذيك والحليم يقليك. لا تمنع العلم أهله فتأثم. بالعدل والإنصاف تطول مدة الائتلاف. المزاح يورث الضغائن. من لا يعرف الخير من الشر فألحقه بالبهائم. من استبد برأيه خفت وطأته على أعدائه. لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون كم فرغ منه، بل ينظرون إلى إتقانه وجودة صنفه. أدب المرأة مذهبها لا ذهبها. وضاءة النفوس أنضر من وضاءة الأجساد. لا تكن حاطبا في حبلك وموقدا نارا ضوءها لغيرك. الحلم والأناة توأمان ينتجهما علو الهمة. من طلب من لئيم حاجة فكمن طلب السمك في المفازة. الناس يرونك بقدر تصويرك لنفسك، فإن أعززتها رؤيت عزيزة، وإن أهنتها رؤيت مهانة. من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه. من طاب منشأه حسن مبدأه. من أخذ كتابا يقرأه وأتم قراءته فقد ذهب ظمأه. إياك والسآمة في طلب الأمور فتقذفك الرجل خلف أعقابها. ليس كل طالب يصيب، ولا كل غائب يؤوب. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذا أنت حملت الخؤون أمانة فإنك قد أسندتها شر مسندي. قال أبو قراط: نحن نأكل لنعيش، لا نعيش لنأكل. المبحث السادس: في الهمزة التي في آخر الكلمة، ولها أربع حالات. الحالة الأولى تكتب ألفا إذا كان ما قبلها مفتوحا، نحو قرأ، ملجأ، صدأ، يملأ، يتبوأ، مهيأ، عبأ الجيش. الحالة الثانية تكتب واوا إذا كان ما قبلها مضموما، نحو لؤلؤ، التطأطؤ، التباطؤ، هزؤ، وضؤ. الحالة الثالثة تكتب ياء إذا كان ما قبلها مكسورا، نحو منشئ، برئ، مبتدئ، قارئ، لم يجئ. ففي هذه الأحوال الثلاثة ترسم على حرف من جنس حركة ما قبلها. الحالة الرابعة لا تصور الهمزة بحرف من الحروف الثلاثة، بل توضع القطعة في محلها، وذلك في موضعين: واحد، إذا كان ما قبلها ساكنا مطلقا سواء كان صحيحا أو حرف علة، كجزء، جزاء، يسوء، بطء، ملء، صفاء، هناء، عزاء، يضيء، دنيء، جريء، يجيء، بريء. اثنان، إذا كان ما قبلها واوا مشددة مضمومة كالتبوء. أمثلة على أحوال الهمزة المتطرفة. ينبغي للمرء أن تكون ثقته في الشدائد بإخوانه وذوي قرابته، وفي العهد والذمة بأهل الصدق، وفي المسكن بالمرأة الصالحة، وعند الموت بما قدم من الحسنات. ضربة الناصح خير من تحية الشانئ. أشد البلاء تأمر اللؤماء على الكرماء. إني لأعجب من الناس حيث مكنهم الله من الاقتداء بالملائكة، ثم هم يميلون إلى الاقتداء بالبهائم. اصطناع المعروف يقي مصارع السوء. خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. قال أبو قراط: دواء كل امرئ مريض بعقاقير أرضه، فإن الطبيعة تتطلع إلى هوائها وتميل إلى غذائها. لا تكن كالذبابة تضيء للناس وهي تحترق. ثوب العارية لا يدفئ، وإن أدفأ لا يدوم. الطمع مطية سوء من ركبها ذل، ومن صحبها ضل. سفير السوء يفسد ذات البين. وحدة المرء خير من جليس السوء. الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء. هلك امرؤ لم يعرف قدر نفسه. المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. الدليل على الحمق إعجاب المرء بنفسه. كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه. رب موت يجيء من طلب الحياة. المرء تواق إلى ما لم ينل. أحب شيء إلى الإنسان ما منع. لا وفاء لمن ليس له حياء. قال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. مفردات: قرء، ضوء، مسيء، نداء، نوء، دفء، ملء، مجيء. تنبيهات: الأول: كل همزة مضمومة غير مكسور ما قبلها وما بعدها واو ساكنة تحذف صورتها، مثل رؤوس، مسؤول، كؤوس، فؤوس، يبدأون، اقرأوا، مرؤوس، رؤوف. الثاني: كل همزة مفتوحة بعدها حرف مد من جنسها تحذف صورتها، مثل مرآة وقرآن ورئاسة، إلا مع ألف الاثنين فلا تحذف، نحو قرآ، بدآ، يبرآن، لم يقرآ، يقرآن. وإن كان ما قبلها ألفا تكتب مفردة، نحو هما جاء. وإن كان بعدها ألف المثنى الحرفية فإن سكن ما قبلها كتبت مفردة إن كان ما قبلها لا يتصل بما بعدها، نحو قرآن مثنى قرأ. وإن كان يتصل به تكتب على نبرة، نحو بطآن. وإن تحرك ما قبلها فإن كان مكسورا أو مضموما تكتب على حرف مناسب لحركته، نحو ملجآن ولؤلؤان. وإن كان ما قبلها مفتوحا تقلب مده، نحو مبدآن. الثالث: كل همزة مكسورة بعدها حرف مد من جنسها غير ياء مخاطبة أو تكلم أو نسب قد تحذف صورتها، مثل إسرائيل، جبرائيل، الجائي، رئيس. ويصح رسم الهمزة على نبرة هكذا: إسرائيل، جبرائيل، ميكائيل، رئيس، كما سبق. الرابع: كل همزة في أول الكلمة جاء بعدها مد من جنسها تكتب كما ينطق به، نحو ائتمر، أؤمر، إلا الألف فإنها تكتب مدا مثل آخذ. وإن سبقت الهمزة غير المفتوحة بالواو أو الفاء حذفت همزة الوصل ورسمت همزة الكلمة على ألف، مثل وأمر أهلك، وأتوني بأهلكم أجمعين، فأذن لمن شئت منهم. الخامس: الهمزة المشددة تعطى حكم الهمزة المتحركة بعد متحرك، نحو ترأس، ترأس، مترأس، رئيس، كما سلف. الثالث: إذا اجتمع همزة ومدة وشدة حذفت الهمزة ويكتفى في الكتابة بالمد، نحو لآل، أي بائع لآلئ. وإذا اجتمعت همزة وشدة كتبتا معا، نحو الترأس. السابع: همزة الوصل لا توضع على الألف ولو ابتدئ بما هي في أوله، لأن الهمزة من الشكل، والشكل يتبع الوصل للوقف والابتداء. وهمزة القطع توضع على الألف، فإن كانت مكسورة وضعت الكسرة تحت الألف للتفرقة بين المكسورة وغيرها. ومثل ذلك إذا كان الحرف مشددا، بأن كان مكسورا وضعت الكسرة تحت الحرف والشدة فوقه، وأما الهمزة المتوسطة فتوضع فوق الألف أو الواو أو الياء. تطبيقات عملية على أحوال الهمزة: واحد، بسم الله مبدئي ومن العدم منشئي، نستفتح الإملاء بحمد بارئ هذه الكائنات ومنشئ هؤلاء المخلوقات ومبدع الأرض والسماوات، الرحمن الرحيم العلي الأعلى جل شأنه وتقدست أسماؤه، وله الشكر على آلائه التي لا تحصى ونعمائه التي لا تستقصى. ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ونشأ على أكمل الفضائل الحسنى من مبدأ صباه حتى بلغ من درى الكمالات كل ما يتمناه، صلى الله عليه وعلى آله أولي الهدى وأصحابه نجوم الاهتداء المتلألئ نور هداهم في الأرض والسماء، أصحاب المآثر الغراء والشيم الشماء، غرسوا الإيمان في أفئدة المؤمنين النائين عن سوء البؤث وشؤم دناءة الأدنياء وبذاءة لؤم اللئام، فحلوا من بعدهم بضياء الهدى وبلآل التقوى، وتمسكوا بالسبب الأقوى ففازوا بأعلى درجات الكمال. 2. الأدب كلمة جامعة لمحاسن الأفعال وأحاسن الأقوال، وهو أكرم الخصال ورافع الأحساب، به يحصل المرء على الرغائب الجليلة ويتوصل إلى نجاح المقاصد الجميلة، يرفع العبد المملوك ويجلسه في مجالس الملوك، كما روي أن رجلا قال لبعض العقلاء وقد كان لا يحب زينة ثيابه: ما لك لا تجمل الملبوس، وإن زينة الثياب تدل على حسن العقل. لكل شيء زينة في الورى، وزينة المرء تمام الأدب، قد يشرف المرء بآدابه فينا وإن كان وضيع الحسب. فقال له العاقل: ما صدقت، إنما يرفع المرء أدبه وعقله لا حليته ولا حلته، قاتل الله امرأ يرضى أن ترفعه هيئته وجماله. 3. ثمرة الأدب ينبغي للمرء أن يحترم الكبير ويعطف على الصغير، وأن يعامل من هو مساو له بما يحب أن يعامل به نفسه، وأن يمتثل أمر رئيسه بصفته مرؤوسا له، وأن يكون حسن الألفاظ والإشارة متباعدا عن دنيء الكلام، وأن يحفظ لسانه عن الفضول في الحديث، فلا يتكلم بما لا يعنيه ولا يدخل فيما لا يرضيه، وأن يكون بشوشا لا يستهزئ بأصدقائه ولا يزدري بأقرانه، وأن لا يكون فظا غليظا، وأن يتباعد عن اللؤم والحقد والحسد، وأن لا يمدح نفسه، وأن يكون حميد الفعال حسن المعاشرة كريم الخلق متواضعا ذا تؤدة في شؤونه صدوقا صمودا. 4. إذا جلست فأقبل على جلسائك بالبسر والطلاقة، وليكن مجلسك هادئا وحديثك مرتبا، واحفظ لسانك من خطئه، وهذب ألفاظك، والتزم ترك الغيبة ومجانبة الكذب والعبث بإصبعك في أنفك وكثرة البصاق والتمطي والتثاؤب والتشاؤم، ولا تكثر الإشارة بيدك، واحذر الإيماء بطرفك إلى غيرك، ولا تلتفت إلى من وراءك، فمن حصلت آداب مجالسته ثبتت في الأفئدة مودته وحسنت عشرته وكملت مروءته. 5. معاوية وعبد الملك بن مروان: المرء بأدبه لا بحسبه. ورد أن عبد الملك بن مروان استأذن على أمير المؤمنين معاوية في الدخول فأذن له، ثم سلم عليه وجلس، وبعد أن فرغ من حديثه قام وانصرف، فقال معاوية: ما أكمل أدب هذا الفتى؟ فقال بعض الحاضرين: نعم يا أمير المؤمنين، لقد أخذ بأخلاق أربعة وترك أخلاقا أربعة: أخذ بأحسن البشر إذا لقي، وبأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأحسن الوفاء إذا وعد، وترك مزح من لا يثق بعقله، وترك مجالسة من لا يرجع إلى الحق، وترك مخالطة من لا أدب عنده، وترك من القول والعمل كل ما يعتذر منه. إن أنت جالست الرجال ذوي النهى فاجلس إليهم بالكمال مؤدبا، واسمع حديثهم إذا هم حدثوا، واجعل حديثك إن نطقت مهذبا. 6. فضائل العقل. العقل قوة لطيفة دراكة، أودعها الرؤوف الرحمن في المرء، بها يفرق بين الحق والباطل، وبها يميز الخطأ من الصواب. والعقل يميل بصاحبه إلى الحسنات ودرء السيئات، ويعرض به عن رذائل الأعمال، ويرغبه في ابتداء صنائع المعروف، ويبعده عما يكسبه عارا ويورثه شنارا. وقد قيل لبعض الحكماء بما يعرف عقل المرء، فقال بقلة سقطه في كلامه وكثرة إصابته، فقيل فإن كان غائبا، فقال بأحد شيئين، إما برسوله وإما برسالته. فأما رسوله فهو قائم مقام نفسه، وأما رسالته فنصف نطق لسانه، وبها يعرف قدر عقله. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. 7. إن العلم للنفس الإنسانية كمال تتحلى بفضائله، وهو نور العقل وسراج القلب، به تنال الشرف وتكتسب الفخر. وكم من وضيع الأصل عديم الحسب، تعلم العلوم فصار جليل الذكر، عالي القدر، معروفا عند الوجهاء والأمراء، محترما في مجالس الملوك والوزراء، تعظمه الناس، فإذا أقبل عليهم قاموا إليه، وإذا جلس يجلسون بين يديه، وإذا انصرف عنهم أثنى الجميع عليه. 8. المأمون هو إبراهيم بن المهدي، أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. روي أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتذاكرون في مسائل من العلم، فقال يا هذا، هل لك معرفة بما يقول هؤلاء؟ فقال يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال المأمون لما لم تتعلم اليوم؟ فقال أو يحصل بمثل طلب العلم؟ فقال نعم، الله لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. قال وإلى متى يحسن طلب العلم؟ قال ما دامت بك الحياة. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. 9. الاجتهاد. الاجتهاد أساس نجاح الأعمال، والوسيلة إلى ارتقاء درج الكمال. فينبغي للعاقل إذا أراد أن يشرع في أي عمل تعود عليه منفعته أن يجتهد فيه، وأن لا يقدم غيره من الأعمال عليه، وأن يبذل طاقته ومجهوده في حصوله، وأن لا يؤخر عمل يومه إلى غده، لا يلهيه عنه دواعي الملاهي، ولا يثنيه عن المواظبة والعكوف عليه ناهي، حتى تظهر الثمرة المرغوبة وتبين الفائدة المغلوبة. والحذر من فتور الهمة بعد نشاطها، ومن تثبيط العزيمة بعد انبعاثها، فإن ذلك مما يجلب التأخر بعد الأخذ في أسباب الصلاح، والرجوع إلى ما وراء بعد التقدم والنجاح. 10. الملك والصانع المجتهد. أمثلة يرد وغدا ليس في اليد. يروى أن ملكا من الملوك ركب في موكب عظيم، فخرجت الناس أفواجا ينظرون إلى هذا الملك في زينته، حتى مر بامرئ يصنع شيئا موجها، فكره إليه غير ملتفت إلى الملك لينظره، فوقف الملك عليه يتعجب من هيئته، فقال له مستطلعا أفكاره: كل هذه الفئة تنظر إلى الموكب إلا أنت. فنهض ذلك المرء قائلا: يا أيها الملك، أدام الله ملكك، إني رأيت الأيام تمر مر السحاب، وما رأيت أنفع ولا أبقى لابن آدم من عمل ينتفع به في حياته وتنتفع به الناس بعد مماته، فها أنا أبذل في جميع أعمالي كل جهدي، ولا أؤخر عمل يومي إلى غدي، ولا أشتغل بما لا بقاء له ولا فائدة فيه. فاستحسن الملك عقله وأثنى عليه وانصرف. الحادي عشر: سليمان بن عبد الملك والأعرابي الفصيح. لا تخشى في الحق لومة لائم. يقال إن سليمان بن عبد الملك كان مهيبا لا يجرؤ امرؤ أن يكلمه، وكانت وزراؤه قد استأثروا بشؤون أغضبت العامة، فدخل عليه أعرابي فصيح اللسان شديد العارضة جريء الفؤاد، فقال له: يا أمير المؤمنين، إني مكلمك بكلام فاحتمله إن كرهته، فإن وراءه ما تحب إن قبلته. قال: هات يا أعرابي. قال: سأطلق لساني بما سكتت عنه الألسن أداء لحق الله وحق أمانتك. إنك قد أحاطت بك وزراء اشتروا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك، فلا تصلح دنياك بفساد آخرتك. فقال له سليمان: أما أنت فقد نصحت، إلا أنك جردت لسانك فهو سيفك. فقال: أجل يا أمير المؤمنين، هو لك لا عليك، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. الثاني عشر: حسن الخلق. أن يكون المرء لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة، تدوم بين الشعب محبته، وتتأكد مودته، وتقال عثرته، وتهون زلته، وتغتفر ذنوبه، وتستر عيوبه، فإذا حصلت أخلاق الإنسان كثر مصافوه، وقل معادوه، وتسهلت إليه الأمور الصعاب، ولانت له الأفئدة الغضاب، ومن ساءت أخلاقه ضاقت أرزاقه، والناس منه في شؤم وبلاء، وهو من نفسه في تعب وعناء. وأما من ألان للخلق جانبه، واحتمل صاحبه، ولطفت معاشرته، وحسنت محادثته، مال إليه الخلق، واتسع له الرزق، وهو من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة، وأدرك المطلوب، ونال كل أمر محبوب، إذا لم تتسع أخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد. الثالث عشر: المروءة. المروءة صفة جامعة لصفات الكمال، حاوية لمحاسن الخصال، وسجية جبلت على التخلق بها ذو النفوس الزكية، وشيمة طبعت على حبها أولو الهمم العلية، وأعظم فضائلها منفعة تعود على بني الإنسان، مثل مواساة الإخوان، وإغاثة الملهوف، وإعانة الضعيف، وحفظ العهد، والوفاء بالوعد، والتعفف عن الحرام، والتخلق بأخلاق الكرام، ومودة القربة، وصلة الأرحام، وقضاء حوائج الناس، والإنصاف في الحكم، والكف عن الظلم. الرابع عشر: ينبغي للإنسان أن لا يتخذ من إخوانه إلا من اختبر شؤونه قبل إخائه، وكشف عن أخلاقه قبل اصطفائه، فمن وجده محمود الطبائع، مرضيا الأفعال، محبا للخير، آمرا به، كارها للسوء وللشر، نائيا عنه، حافظا لعهده، ذاكرا لوده، اتخذه صديقا وحبيبا ورفيقا. وليحذر المرء مصاحبة الأشرار اللئام، فإن مودة الدنيء الشرير تكثر الأعداء وتفسد الأخلاق، ولا خير في مودة تجلب عداوة وتورث مذمة. فالعاقل يجب عليه أن يصطفي من الإخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب، فإنه يكون مساعدا له على نوائب الدهر وعونا له على حاجته. الخامس عشر الوزير المهلبي وعبد الله، مقابلة الإحسان بالإحسان، وكما يدين المرء يدان. قيل إن الوزير المهلبي سافر قبل أن يتولى الوزارة، فلحقه في سفره عبء شديد بسبب فقره وضيق حاله، فقد صاحبه امرؤ عاقل يقال له عبد الله، كان أخا صدقا له، حافظا لعهده، ذاكرا لوده، معينا له على حاجته، مساعدا له على شدته، قائما بكل ما يحتاجه. ثم إن الأيام فرقت بينهما وتقلبت بهما حتى أوصلت المهلبية إلى منصب الوزارة، فصفى عيشه وحسنت هيئته، وأوصلت رفيقه إلى هيئة سيئة يرثي لها العدو اللئيم والصديق الحميم، فبلغه وزارة المهلبي فقصده وكتب إليه يذكره بعهده، فقربه من مجلسه ووصله بطلات الملوك والأمراء وقلده ولاية من الولايات. فهكذا يكون الإخاء والمودة والمروءة، دعوى الإخاء على الرخاء كثيرة، ومع الشدائد تعرف الإخوان.